بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس العاشر من سورة الأحزاب، شرح بفضل الله تعالى في الدرس الماضي قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية مررنا عليها سريعا، ونظرا لما تنطوي عليه من معان دقيقة تتعلق بالدعوة إلى الله، رأيت أن أقف عندها وقفة متأنية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أي بيت هذا؟ البيت إذا أطلق وعرف انصرف إلى بيت الله الحرام، لأن لله في أرضه بيتا واحدا، وهو أول بيت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. فإما أن نضيف هذا البيت إلى الله عز وجل فنقول بيت الله، وإما أن نصفه فنقول البيت الحرام. أما إذا تركنا الإضافة والوصف وقلنا البيت، فلعظم شأنه ولتفرده في الأرض، إذا قلنا البيت فالمقصود بيت الله الحرام. يعني الشيء العظيم، الشيء الشهير، الشيء المتفرد، يكفي أن نعرفه بأل حتى تكون هذه الأل أل العهد أو أل العهد، البيت المعهود. يعني مثلا في دائرة معينة لها مدير، فيكفي أن تقول جاء المدير، ذهب المدير، غضب المدير، رضي المدير، أصدر المدير هذا الكتاب. لا تحتاج أن تقول اسمه الكامل، أو أن تقول مدير عام المؤسسة، يكفي أن تقول المدير، فلأن هذه المؤسسة أو هذه الدائرة لها مدير واحد، وهو متفرد ومشهور ومعروف عند كل الموظفين. فإذا قلت المدير، هذه الأل أل العهد المعهود. يعني فكلمة بيت الله الحرام، إذا قلت بيت الله أضفته، إذا قلت البيت الحرام وصفته، أما إذا قلت البيت فالمقصود به بيت الله الحرام، لعظم شأنه، لرفعة مكانته، لتفرده، لخطورته، لعميم نفعه، يكفي أن تعرفه بأل فينصرف إلى بيت الله الحرام أو إلى بيت الله الحرام. ولكن ربنا سبحانه وتعالى فعل الشيء نفسه مع بيت النبي، فكما أن النبي نبي هذه الأمة، رسول هذه الأمة، الذي يوحى إليه المعصوم، هذا النبي العظيم الذي جعله الله رحمة مهداة ونعمة مزجاة، فكما أنه عظيم فبالتبعية أهل بيته محط الأنظار، أهل بيته حديث الألسن. فلو أن هناك مسافة بينه وبين أهل بيته كبيرة جدا لارتبك الناس ولا شك الناس في عظمة هذا الدين. فهذا الحق الذي جاء به النبي يجب أن يكون متمثلا في بيته، إن لم يكن كذلك ينشأ سؤالان خطيران، يعني هذه الدعوة أليست واقعية؟ إن لم تطبق في بيت النبي فليست واقعية، وإن كان بالإمكان أن تطبق ولم تطبق فهناك مأخذ كبير على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لوازم الدعوة أن تكون مطبقة، أن تكون قابلة للتطبيق ومطبقة في وقت واحد. فلذلك قد يعني يرتبك الناس لو رأوا بيت النبي على خلاف دعوة النبي أو على خلاف ما جاء به النبي. لهذا كما قال بعض المفسرين تولى الله في عليائه وبنفسه تطهير أهل بيت النبي. هذه المقدمة، يعني إنسان يدعو لله عز وجل ولا تجد في بيته آثارا لهذه الدعوة، من يصدقه؟ عندئذ لا يصدق. إن لم يكن أهله وبناته على المستوى الذي يدعو إليه، إن لم يأتمر هو وأهله بما يدعو، إن لم ينتهي هو وأهله بما ينهى، فكيف يصدق الناس دعوته؟ فليس المهم أن تدعو إلى الله عز وجل، ولكن المهم أن يرى الناس من خلال حياتك الخاصة ومن خلال عملك، من خلال بيتك، من خلال تحاورك، من خلال نشاطك أثرا لهذه الدعوة. إذن لخطورة بيت النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، إن لم يكن بيت النبي بما فيه من نساء وبنات وأقارب، إن لم يكن بيت النبي في المستوى الذي يليق بالنبي، فإن أناسا كثيرين يشككون في دعوة النبي. إذن حينما تطالب امرأة النبي عليه الصلاة والسلام أو إحدى أمهات المؤمنين بنصيب أوفر من الدنيا يزيد عن حد التقشف، فإن الله سبحانه وتعالى يسمي هذا فاحشة، يسمي هذا فاحشة، لأنها بحق النبي فاحشة لعظم مكانه عند الله عز وجل ولعظم شأنه. لذلك قال الله عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، يعني إذا طالبتن النبي بأكثر مما يطيق، إذا أردتن أن تخرجن النبي عن حد التقشف والاعتدال، ربما كان هذا في حقكن فاحشة. فالذنوب تعظم كلما على مقام الإنسان. لذلك قال الله عز وجل إنما يريد الله. طيب يريد الله لها معنى، وإنما يريد الله لها معنى. إنما يريد الله أداة قصر، قصرنا إرادة الله على تطهير أهل بيت النبي. إنما يريد الله، دائما مشيئة الله وإرادته متعلقة بالخير المطلق. مثلا إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما قال وإن يمسسك بنفع بخير، قال وإن يريدك بخير، فالخير مراد، لكن الضر يلجأ إليه عند الضرورة لحل مشكلة. يعني في الأصل هذه المركبة صنعت من أجل أن تسير، صممت لتسير، وفيها مكابح، المكابح ضمان لسلامتها. الأصل في السيارة المحرك للمكبح، ولكن المكبح في بعض الحالات لا بد منه، ربما كان في بعض الحالات هو السبيل الوحيد لوقاية هذه المركبة من التدهور. كذلك الإنسان خلق ليسعده الله عز وجل، خلق ليرحمه الله عز وجل، خلق ليرزقه الله عز وجل، خلق ليتمتع بصحته، ولكن أحيانا يأتي المرض كعلاج لا بد منه، ويأتي الفقر كعلاج لا بد منه، ويأتي الخوف كعلاج لا بد منه. فالأصل أنك خلقت للسعادة، ولكن العلاجات الإلهية تكون ضرورية حينما تجنح بك القدم وتذل بك وتتجه في طريق خطيرة. إذن إنما يريد الله، يعني إرادة الله كما قلنا من قبل، كل شيء وقع أراده الله، لأنه لا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله، فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة البالغة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. فهذه المقولة تريح الإنسان، تسلج صدره. إنما يريد الله، يعني إرادة الله عز وجل مقصورة على أن يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. وإذا كانت هذه مشيئة الله فأغلب الظن، وهذا هو الحق، أنها متجهة إلى خلقه جميعا ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. ما هو الرجس؟ الشيء النجس أو النجس، وكلمة نجس أبلغ من النجس، لأن النجس عين النجاسة، أما النجس شيء أصابته نجاسة، فالشيء الذي تصيبه النجاسة يمكن أن يطهر، لكن عين النجاسة لا يمكن أن تطهر. فالانحراف، حب الدنيا، المنافسة على الدنيا، هذه الأعمال التي قد يفعلها من هم حول النبي لعظم مكان النبي ولقدسية دعوته، ولأنه قبلة الأنظار، ولأنه المثل الأعلى، ولأنه القدوة الكاملة، ولأنه الأسوة التي يتأسى بها، لذلك كان أهل بيته محط نظر الله عز وجل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال بعض العلماء إن إرادة الله في هذه الآية مقصورة على إذهاب الرجس، وإذهاب الرجس مقصور على أهل البيت، يعني أهل البيت، يا أهل بيت النبي. فهل ماذا يستنبط من هذه الآية؟ ماذا يستفاد؟ يستفاد من هذه الآية أنك إذا دعوت إلى الله فالناس لا يلقون بالا إلى ما تقول، بل ينظرون إلى عملك وإلى علاقاتك وإلى انضباطك وإلى طاعتك وإلى زهدك وإلى ورعك. فإذا أخطر من الدعوة أن تكون في مستوى الدعوة، أخطر من الدعوة أن تكون قدوة لمن تدعو، أخطر من الدعوة أن تكون مثلا أعلى لمن تدعو، أخطر من الدعوة أن تكون منارا لمن تدعو. هذا مما يستفاد من هذه الآية. دائما وأبدا نحن نتمنى أن نفهم الآية أولا وأن نطبقها على حياتنا ثانيا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن كل واحد، كل مؤمن بالتبعية، إذا أراد الله أن يطهره وأن يذهب عنه الرجس يسوق له بعض الشدائد أحيانا، أو يوقعه في ظروف صعبة وينظر ماذا يفعل ويوجهه الوجهة الصحيحة. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. شيء آخر قبل أن ننتهي من هذه الآية، من هم أهل بيت النبي؟ يا ترى زوجاته الطاهرات؟ لو كان أهل بيت النبي زوجاته الطاهرات حصرا لجاءت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت، لكن الله عز وجل قال إنما يريد الله ليذهب عنكم. من استبدال ضمير كن بكم فهم العلماء أن أهل البيت هم أقرباء النبي ذكورا وإناثا، كل من يلوذ بالنبي من النساء أو من الرجال صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، من قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية التي تليها وهي قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، قال هذه اذكرنا بمعنى احفظنا وبمعنى اذكرنا الله عز وجل على أن كنا في بيت النبوة، يعني هذه نعمة عظمى أن الإنسان أتيح له أن يجلس في مجالس العلم. يعني إذا أردنا أن نستنبط من هذه الآية ما يخصنا نحن، من نعم الله الكبرى أن سمح الله لنا أن نصغي إلى الحق، من نعمة الله علينا أن أنزل علينا هذا القرآن، من نعمة الله علينا أن هدانا إلى سواء السبيل، من نعمة الله علينا أن بين لنا في كتابه كل شيء. فإذا يعني سمح الله لأحدكم أن يكون له مجلس علم، مورد حق، منهل علم لينهل منه، هذه نعمة عظمى، لأن الإنسان من دون علم يهبط إلى مستوى البهيمة. وما من مشكلة تقع في على وجه الأرض إلا بسبب معصية لله عز وجل، وما من معصية لله عز وجل إلا بسبب جهل بمنهجه. فأخطر شيء في حياة الإنسان أن يتعرف إلى منهج الله، كما أن أخطر شيء في هذه الآلة المعقدة بالغة الثمن غالية الثمن بالغة الفائدة معقدة التركيب، إن أثمن شيء في هذه الآلة أن تتعرف إلى طريقة عملها وصيانتها. كذلك الإنسان، ما دام الإنسان كائن في فكر وفي عقل وفي نفس وفي روح وفي جسد وفي حاجات لجسده، في حاجات لنفسه، في حاجات لعقله، وفي له محيط وله بيئة وله أسرة وله حركة كسب رزق وحركة ترفيهية، كائن معقد جدا. فهذا الكائن المعقد من دون منهج مشكلته كبيرة، سوف يخطئ وسوف ينحرف وسوف يهلك نفسه. إذا أخطر شيء في حياة الإنسان أن يتعرف إلى منهج الله. فإذا أتيح لإنسان ما أن يكون له منهل علمي ومجلس علم يستفيد منه فليلزمه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، معنى آخر هو أن الشاب إذا نشأ في بيت علم وكان من أب صالح وأم صالحة، أو كان نسله أو كان لأب عالم، هذه نعمة كبرى إذا لم يستفد منها فسوف يعض على أصابعه ندما في وقت ما، لأنه شيء قريب منك وما استفدت منه، أقرب شيء إليك وأنت بعيد عنه. هذا الذي دعا بعضهم إلى أن يقول أزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه، شيء بين أيديهم الحق والصدق والإيمان والعلم، ومع ذلك ينصرف الابن أحيانا إلى شيء آخر معرضا عن بيت العلم. إذا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآن ننتقل إلى الآية الثالثة وهي قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حقيقة أول ملاحظة هو أن الله سبحانه وتعالى لو قال إن المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، لو ألغى الأسماء المؤنثة ما المعنى؟ المعنى يبقى يشمل الذكور والإناث على التغليب. يعني مثلا لو دخل إلى صف 39 طالبة وطالب واحد، في اللغة تقول دخل الطلاب، هكذا في اللغة 39 طالبة دخلنا صفا ومعهن طالب واحد، باللغة في صيغة اللغة الصحيحة تقول دخل الطلاب، لأن ألفاظ التذكير تشمل ألفاظ التأنيث على سبيل التغليب، وهذه قاعدة معروفة في اللغة. إذن لو أن الله عز وجل اكتفى بقوله إن المسلمين والمؤمنين إلى آخره لكان المعنى إن المسلمين والمسلمات، ولكن لماذا ذكر المسلمين والمسلمات؟ هذا الذي قلته لكم في درس سابق، أراد الله عز وجل بهذه الآية أن يؤكد على أن المرأة كالرجل تماما في التكليف والتشريف، مكلفة بالإسلام وبالإيمان وبالقنوت وبالصبر والخشوع والصدقة والصوم وحفظ الفرج وذكر الله كالرجل تماما. هذا يؤكده آيات أخرى، يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لو أن الله عز وجل قال من عمل صالحا وهو مؤمن يعني من ذكر أو أنثى، فلماذا جاء بمن البيانين من ذكر أو أنثى؟ ليؤكد لنا أن الذكر كالأنثى أو أن الأنثى كالذكر مكلفة ومشرفة، بل إن الأنثى المؤمنة لها مكانة عند الله تزيد عن 1000 رجل أو عن 100,000 رجل عاص، بل إن كما قال سيدنا عمر لسيدنا سعد قال له يا سعد لا يغرنك أنك خال رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يلقى سعدا يقول له مداعبا هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. وفي بعض المعارك وقف سيدنا سعد موقفا مشرفا وفيه بذل وتضحية، فقال عليه الصلاة والسلام لسعد كلمة ما قالها لغيره، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. فلما سيدنا عمر رآه بعد وفاة رسول الله قال له يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له أو إلا طاعتهم له. الآن الذكر والأنثى، النساء والرجال، الشباب والشابات، الفتيان والفتيات، البنات والصبيان، الذكور والإناث عند الله سواسية، ليس بينهم قرابة إلا طاعتهم لله. فالمرأة المطيعة قريبة من الله عز وجل، بينما الرجل العاصي بعيد عنه. إذن ما ذكر الله عز وجل كلمة إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية إلا ليؤكد قيمة المرأة ومساواتها بالرجل، وأنها مكلفة ومشرفة كما قلنا في درس سابق. لكن الآية الكريمة الأخرى حيث يقول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، تعني أن للمرأة خصائص في عقلها وفي نفسها وفي بنيتها الاجتماعية وفي قوامها وفي بنيتها العضوية والفيزيولوجية تميزها عن الرجل، وأن للرجل عقلية ونفسية وبنية اجتماعية وخصائص فيزيولوجية تميزه عن المرأة. هذا معنى قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. وما في الأرض من فساد اجتماعي إلا بسبب أن نضع الإنسان، أن نضع الرجل مكان المرأة وأن نضع المرأة مكان الرجل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، والمتشبهين لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. الآن إلى معاني هذه الصفات التي يوصف بها المؤمن، إن المسلمين والمسلمات. الإسلام أيها الإخوة انصياع لأمر الله، فالمسلم هو الذي يأتمر بما أمر الله وينتهي عما عنه نهى، ولا يسمى المسلم مسلما إلا إذا أطاع الله. فالمسلم بالتعريف الدقيق هو الذي خضع لله في كل شؤون حياته، ما دام منهج الله منهجا كاملا فالخضوع لهذا المنهج في الأمر والنهي هو ما يعنيه الإسلام في هذه الآية. أما الإيمان قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. معناها الإيمان درجة أعلى من الإسلام، لمجرد أن تخضع لله عز وجل بصرف النظر عن أسباب خضوعك وعن درجة خضوعك وعن دوافع خضوعك وعن أهدافك من خضوعك، لمجرد أن تخضع لله عز وجل فأنت مسلم. لكن الإيمان شيء آخر، الإيمان تصديق وإقبال، لأن الكفر تكذيب وإعراض. بالإيمان في شيء فكري وشيء نفسي، بالإسلام الإسلام مادي، يعني هذه العين يجب أن تغض عن محارم الله لأنها مسلمة، وهذه اليد وهذا اللسان وهذه الأذن، فحينما تنساق الجوارح إلى طاعة الله هذا هو الإسلام. لكن حينما يصدق العقل والقلب بما جاء عن الله عز وجل، وحينما يقبل الإنسان على الله عز وجل، فهذا هو الإيمان. الإيمان درجة أعلى، فيها جانب فكري وجانب نفسي. الجانب الفكري التصديق، والجانب النفسي الإقبال. لهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، لا بالتمني ولا بالتحلي. بالتمني يعني معظم الناس الله هيك يجعلنا مؤمنين، هيك بحكي لك بيتمنى الله يرزقنا الجنة، الله يجعلنا عند حسن ظنه، يعني دائما يدعو الله، شيء جميل. لكن لا ترى في عمله ما يتناسب مع هذا الدعاء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام هذا التمني ولا بالتحلي. إذا واحد كتب إنا فتحنا لك فتحا مبينا في محله التجاري يعني صار مؤمن، إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كتب يا رضاء الله ورضاء الوالدين على مركبته يعني صار مؤمن. هذا التحلي هذا ممكن تلبس لباس إسلامي، تمسك مسبحة، تتعطر، تذهب للمسجد، ممكن تحط آيات قرآنية في بيتك، آية الكرسي، بعض الآيات، ممكن تحتفل بعيد رسول الله، بعيد مولده احتفال جيد جدا، تجيب فرقة منشدين، تجيب عالم جليل يقول لك كلمة، وتوزع الحلويات والملبس، بس مو هذا الإسلام، مو هذا الإيمان، هذا تحلي، في تمني وفي تحلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدق. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ذاق طعم الإيمان، له طعم. المؤمن يجد حلاوة الإيمان في قلبه، يجد حلاوة الإيمان في قلبه. تقدم قليلا، ليس هناك أمكنة، هذا حديث دقيق: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. العمل أن يأتي عملك مطابقا لما تصدق. وفي مع الإيمان إقبال على الله، ذوق وحلاوة. فكل مؤمن مسلم، لكن ما كل مسلم بمؤمن. الإسلام انصياع، الإيمان تصديق وإقبال. لكن أكثر الناس أو بعض الناس له فورة، بفور فورة وبيهمد. هذه الفورة التي تهمد وتنطفئ، ليس هذا هو المطلوب. ربنا عز وجل قال: والقانتين والقانتات. معنى القانت الذي داوم على طاعة الله، يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. البطولة ليست هذه الفورة، أن تقبل على الدروس كلها وأن تبالغ في طاعة الله، وبعد شهر أو شهرين تنطفئ هذه الشعلة وتذوي هذه الفتيلة وتعود إلى ما كنت عليه. فكل مؤمن مسلم، وما كل مسلم بمؤمن، ولكن القانت هو الذي داوم على طاعة الله عز وجل. فلذلك قال الله عز وجل: والقانتين والقانتات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أدومها وإن قل، يعني أنت عم تعامل خالق الكون، تعامل الله عز وجل، عاهدته خلاص، على غض البصر إلى الأبد، على الصدق إلى الأبد أو حتى الموت، يعني عاهدته على غض البصر، على الصدق، على الأمانة، على الإخلاص، هكذا المؤمن. فالقنوت الدوام على طاعة الله. بعضهم قال: الانقطاع للعبادة، لكن المعنى الدقيق المناسب لهذه الآية: الاستمرار. لذلك يقولوا أن البطولة لا أن تنتصر، ولكن البطولة أن تحافظ على هذا النصر. ممكن تنتصر، لكن بعد النصر تأتي هزيمة. فممكن تصل لقمة جبل، لكن البطولة أن تبقى في القمة، لا أن تنزل إلى الوادي مرة ثانية. فكثير في أشخاص يصعدون ثم يهبطون، يرتفعون ثم يسقطون، يقبلون ثم يدبرون، يتألقون ثم تذوي هذه الشعلة تنطفئ. فالبطولة الاستمرار. نعم، يعني بصراحة المؤمن لا يتأثر بالأحداث. الدنيا أقبلت، أدبرت، صحيح الجسم، مريض الجسم، وفق في زواجه، لم يوفق، دخله كبير، دخله قليل، هو عاهد الله على الطاعة وكفى وانتهى الأمر. هذا معنى القانت والقانتين والقانتات. والصادقين والصادقات، هنا معنى الصدق له معنى دقيق. هناك صدق الأقوال، وهذا المتبادر عند الناس، صدق الأقوال، فلان إذا تحدث لا يكذب، لكن الصدق هنا صدق الأفعال. يعني إذا قال أنا مؤمن تأتي أفعاله مصدقة لدعوة، إذا قال أنا مسلم تأتي أفعاله مصدقة لإسلامه، إذا قال أنا أحب الله عز وجل تأتي أفعاله مصدقة لادعائه حب الله عز وجل، إذا قال أنا ورع تأتي أفعاله مصدقة لورعه. فإذا انفصلت الأعمال عن الأقوال وقعنا في كذب الأفعال. فالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين. الحقيقة الصبر، يعني لا أبالغ إذا قلت الإيمان كله صبر. لماذا؟ لأنك في الأصل أنت مكلف، الله عز وجل فطرك فطرة معينة وجبلك جبلة خاصة وجعل التكليف يتناقض مع الجبلة، لا مع الفطرة، مع الجبلة. فمثلا هذا الجسد يحب أن يبقى نائما في الفراش، يأتي التكليف بأن تستيقظ لصلاة الفجر، فالاستيقاظ مناقض لحب الراحة والاسترخاء. زين للناس حب الشهوات من النساء، أودع في قلب الإنسان حب المرأة، يأتي التكليف بغض البصر. أودع في الإنسان حب المال، يأتي التكليف بإنفاق المال. أودع في الإنسان الهلع، يأتي التكليف بالصبر. أودع في الإنسان حب الحديث الممتع، جاء التكليف بالكف عن الغيبة والنميمة. لو تتبعت أوامر الله كلها لوجدت أنها ذات كلفة، تكلف يعني مكلفة مجهدة، تحتاج إلى إرادة، إلى تصميم، إلى عزيمة. يكفي أن يسهو الإنسان وأن ينساق مع سهوته حتى يصبح من أهل النار. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بشهوة. يعني أن تنساق مع حظوظ نفسك، أن تتحدث كما تريد من دون رقابة، من دون انضباط، أن تأكل ما تشتهي، أن تنظر حيث ما تشاء، إطلاق البصر وإطلاق الأذن لسماع ما تحب، وإطلاق اللسان وإطلاق اليد وإطلاق الرجل والتعليق والكلام وممارسة الشهوات. وإن عمل النار سهل بسهوة، سهوة واحدة، غفلة واحدة، ينساق الإنسان وراء شهواته. لكن عمل الجنة حزن بربوة، يعني طريق الجنة محفوف بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. بجوز يكون المسجد مثلا غير مدفأ فرضا، تجلس على ركبتيك، لكن بالملاهي مقاعد وثيرة جدا، مقاعد وثيرة مثلا في ضيافة، في أشياء، في إمتاع للعين، إمتاع للأذن. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فلذلك الصبر هو الإيمان. أنت في الأصل أوضعت فيك شهوات وجبلة خاصة وجاء التكليف على عكسها، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والصابرين والصابرات. لذلك من السذاجة أن نظن أن الفقير عليه أن يصبر، لا والله، لأن الغني عليه أن يصبر أكثر. لماذا؟ لأن الفرص المتاحة للفقير أقل بكثير من الفرص المتاحة للغني. يعني إذا ذهب غني إلى بلد غربي بماله الكثير بإمكانه أن يفعل كل شيء، فإذا ضبط نفسه من الفندق إلى المكتب إلى المطار إلى دمشق ولم يذهب لا إلى هنا ولا إلى هناك، معناها كان أمامه طرق متاحة كثيرة. فليس الصبر خاصا بالفقراء، بل الصبر خاص أيضا بالأغنياء. ليس الفقر خاصا بالضعفاء، بل هو يشمل الأقوياء. ليس خاصا بالمرضى، بل هو يشمل الأصحاء. الصبر أن تضع نفسك في الطريق الصحيح وأنت في صحتك وأنت في قوتك وأنت في غناك، هذا معنى قوله تعالى والصابرين والصابرات. بالمناسبة هناك صبر على أمر الله التكليفي وهناك صبر على أمره التكويني. الأمر التكليفي افعل ولا تفعل، أمر ونهي. إذن هناك صبر عن الشهوات وصبر على الطاعات، صبر عن الشهوات وصبر على الطاعات. أما الأمر التكليفي التكويني هناك صبر على قضاء الله وقدره. شاءت حكمة الله أن تكون كذا، أن يكون لك دخل محدود أو دخل غير محدود، أن ترزق ببنات فقط أو بذكور فقط أو بذكور وبنات، أو أن تكون عقيما، هكذا شاءت حكمة الله عز وجل. فأنت عليك أن تصبر على أمر الله التكليفي بأن تصبر على الطاعات وأن تصبر عن الشهوات، وعليك أن تصبر على أمر الله التكويني أي على قضاء الله وقدره. والخاشعين والخاشعات، الخشوع كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حالة استعظام لله عز وجل تملأ القلب. إذن كلما ارتقى إيمانك زاد خشوعك، حتى أن بعضهم قال ليس الخشوع من فضائل الصلاة بل من فرائضها، بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني أنت كلما عرفت الله أكثر كلما خشعت خشع له قلبك، وكلما قلت معرفة الله عز وجل كلما قل خشوعك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام وقد رأى رجل يصلي ويقوم بحركات كثيرة، فقال عليه الصلاة والسلام لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فالخشوع أن يمتلئ قلبك تعظيما لله، ولن يمتلئ قلبك تعظيما لله إلا إذا فكرت في آيات الله ودققت في دلائل عظمته تعالى. والحقيقة والمتصدقين والمتصدقات، يعني الإنسان ما لم يبذل من ماله يبقى الإسلام كلاما بكلام. هذا ما قاله الله عز وجل حينما، أو هذا ما جاء في الآية الكريمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الصفة الأولى الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني أنت حينما تنفق المال تؤكد أنك تحب الله عز وجل أكثر من هذا المال، فإذا كان حبك للمال أكثر من الله عز وجل لا تنفق. إنفاق المال دليل حبك لله عز وجل. فالإيمان له مظاهر صارخة. لو فرضنا واحد من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله، لو فرضنا في غرفة وحده وفي نافذة الجيران بدت امرأة، لو أنك وحدك ولا أحد يراقبك غضضت بصرك عنها، هذا ماذا يدل؟ يدل على خشيتك لله عز وجل. يعني في أعمال تؤكد خشيتك لله عز وجل، منها غض البصر، منها ضبط اللسان، منها ضبط الجوارح، منها التصدق. اتأكد أنك إذا تصدقت بصدقة وأخفيتها عن الناس فهذا دليل صدقك وإخلاصك 100%. فلذلك ورد من صفات المؤمنين والمتصدقين والمتصدقات. في إنسان يصدق بماله، إنسان يصدق بعلمه، إنسان بخبرته، إنسان بجاهه، إنسان بمكانته، إنسان بوقته، إنسان يصدق بعرضه. هذا أبو ضمضم أحد أصحاب رسول الله ما معه شيء، قال يا دعا الله عز وجل وقال اللهم إني تصدقت بعرضي على المسلمين، فمن تحدث عني بما أكره فقد سامحته. يعني أيام السامح الناس، تصدقت بسمعتك التي هي أغلى شيء عندك. على كل، الصدقة ليست مقصورة على إنفاق المال، ما من صدقة أعظم عند الله عز وجل من كلمة الحق. أفضل صدقة أن يتعلم المرء علما ثم يعلمه أخاه المسلم، أفضل صدقة. والصائمين والصائمات، هنا الصيام كما قال بعض العلماء لا علاقة له بالصيام الذي فرض علينا في رمضان. طبعا صيام رمضان صيام شهر، أما هنا جاءت بشكل مستمر، يعني من صفات المسلم أنه صائم. معنى صائم يعني ممتنع عن كل ما لا يرضي الله، المعنى السياقي لها. طبعاً إضافة إلى معنى الصيام الذي جاء في القرآن، ما دام الصيام هنا صفة مستمرة في الإنسان، إذن الانقطاع عن كل ما لا يرضي الله عز وجل. والحافظين فروجهم والحافظات، أيضاً حفظ الفرج من دلائل الإيمان، لأن غير المؤمن ينطلق على سجيته من دون ضابط. أساساً لا يحفظ الفرج إلا بغض البصر، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فلما جاء غض البصر قبل حفظ الفرج، فهم من هذا الترتيب أن طريق حفظ الفرج غض البصر، بل إن طريق انحراف الإنسان إطلاق البصر. والحافظين فروجهم والحافظات، عند المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني أيها الإخوة الأكارم، يعني من دلائل هذه الآيات أن نتمثلها، يعني أن تكون مسلما ومؤمنا وقانتا وصادقا وصابرا وخاشعا ومتصدقا وصائما وحافظا لفرجك وذاكرا لربك، حتى تستحق أن يعد الله لك مغفرة في الدنيا وأجرا عظيما في الآخرة. والحمد لله رب العالمين. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبدأ بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية أيها الإخوة لها أسباب نزول، والعلماء يقولون إن خصوص السبب لا يتنافى مع عموم اللفظ، فمن إعجاز القرآن أن تأتي بعض الآيات ولها أسباب وقعت في عهد النبي، أما تأتي صيغتها بطريقة تعد قانونا يمضي به الإنسان إلى يوم القيامة. ففي الدرس القادم إن شاء الله نفسر هذه الآية والتي تليها. وردني سؤال صغير، ما هو الفرق بين الفطرة والصبغة وبين النفس والجبلة؟ الحقيقة الفطرة كل مولود يولد على الفطرة. الإنسان كما أن لجسمه شكلا وخصائص وأجهزة وعضلات وأعضاء، لنفسه قوانين، فالفطرة قوانين النفس. الفطرة من أبرز قوانينها أن الإنسان بفطرته يحب الكمال، أما أن يصطبغ الإنسان بالكمال فهذا صبغة، يعني أن تحب الكمال فطرة، وأن تكون كاملا صبغة، أن تحب الأمانة فطرة، وأن تكون أمينا صبغة، أن تحب الرحيم فطرة، وأن تكون رحيما صبغة. حينما تتمثل بمكارم الأخلاق التي هي مخزونة عند الله عز وجل فهذه صبغة، وحينما تحبها فهذه فطرة. الفطرة بلا كسب، كل مولود يولد على الفطرة. الصبغة تحتاج إلى كسب، إلى جهد، إلى استقامة، إلى معرفة، إلى إقبال، إلى اتصال، أما الفطرة هكذا خلقت. أما الجبلة، الإنسان يعني جبل على حب الخير، جبل مثلا كلمة مشابهة للفطرة، يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، ولكن لأن النفس مرتبطة بالجسم فهي تتبع الجسم أحيانا، هو يميل للراحة تميل معه إلى الراحة، فكل ميل في النفس أساسه ارتباط بالجسد، هذا الميل المرتبط بالجسد يسمى جبلة. على كل، البحث يحتاج إلى دراسة أطول وإجابة أكثر تفصيلا، إن شاء الله في وقت آخر نبحث في هذا، والحمد لله رب العالمين.